يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق، باب الطلاق البائن. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير مطلقها، يدخل بها زوج آخر يعني يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال: مطلقة مطلقة مطلقة، ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث، وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر، واعترف بأنه قال لجاره: مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث. وبناء على جميع ما ذكر أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لكونه كرره ثلاث مرات. تكملة: وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. ما أشار إليه فضيلتكم من أن أهل البلاد إذا طلق أحدهم بالثلاث فلا يقصد بها إلا ثلاثا، لأن معظمهم أميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به، وأنه إذا فتح لهم المجال فربما يسلك بهذه الطريقة الكثير منهم لعدم معرفتهم بما وراء ذلك، لقوة الجهل المخيم على عقولهم إلا من هدى الله. فقد فهمته، ولا يخفى على فضيلتكم أن مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد لا يمنع من إفتائهم بما يوافق الشرع، وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة، لأن الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم الندم الشديد بعد ذلك. وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه آنفا من اعتبار الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة، هذا أقل ما يحمل عليه الحديث، وقد أخذ بذلك جم غفير من أهل العلم. إذا قال لزوجته: طالق ثم طالق ثم طالق، وهي حبلى أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تحرم عليه بذلك. طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، غير عالم بمدلول صيغة الطلاق، صادفها الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق أن طلقها من قبل، قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق وتخرج من العدة، لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها: اسكتي وإلا أعطيتك الورقة. قالت: تعني الطلاق؟ قال: نعم. قالت: بعشر. فقال: بعشر. فقالت: بمئة. فقال: بمئة. فقالت: بألف. فقال: بألف. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فإن طلاقه هذا منكر ويجب عليه التوبة من ذلك، ولا أرى له سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها، لأن كل جملة من كلامه وقع بها طلقة، وبذلك استوفى الطلقات الثلاث، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق، طلاق البتة، وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختارا غير مجبر. فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله طلاق البتة. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا، متلفظا بالنية ثلاثا. وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور، فإن قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة مطلقة مطلقة يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها. طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه، بحيث يسمع نفسه فقط بقوله: زوجتي فاسخة من ذمتي، وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد، يقصد بذلك طلاقها ثلاثا، حيث يقصد من تكرير الثلاث تأسيس الطلقة الثانية والثالثة، إلا أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق، وإنما كنا عنه بما ذكر، وأن بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بأنها مطلقة. فالذي أرى أن الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى، ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث بنيتها. وأسأل الله أن يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها. بناء على ذلك، فالذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة. قال لها في حال الغضب: اذهبي إلى بيت أهلك، فأنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات، والله ما عاد تحلين لامرأة، تحلين لليهود ولا تحلين لي، إلى آخره. زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة، وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته: هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود، هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين، لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. أقرر أنا الموقع اسمي أدناه عين حاء المالك لكامل قواي العقلية، وأنا في حالة هادئة بأن زوجتي لام حاء مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين. بناء على ذلك أفيدكم أني لا أرى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره، لكونه أكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله ثلاثا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه، فطلقها بقوله: أنت طالق وطالق وطالق، وكرر ذلك مرارا، وحرمها كبنته، وأنه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره. وبناء على ما ذكر لا أرى له سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيره، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع. أحجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق، وبناء على ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط، وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها وألحت في الطلب، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة. والذي أرى أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره، لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته أولا طلقتين، ثم راجعها، ثم طلقها بالثلاث، وبذلك استوفى الطلقة الباقية له، وبانت بها زوجته بينونة كبرى. إذا كان الطلاق الطلقة الثالثة فإنها تخرج من بيتها ولا بأس، لأنه لا سبيل له عليها. لا بأس أن تقيم المطلقة البائن مع أولادها في بيت مطلقها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة. امرأة تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها، وأنها تزوجت بعده صاد عين عين ودخل بها، ولما أحضر الزوج المذكور أقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين، ولكنه أنكر جماعها زاعما أنها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع. الجواب: ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، أي ما لم يكذبها الزوج الأول. وذكر أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولم ينقل عن غيره خلافا، وهو واضح لأن الظاهر معها، وهو متهم في إنكاره للجماع لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها، لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر، ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسؤول. قول من يدعي أن المرأة الحامل البائنة إذا أنجبت ذكرا حلت لزوجها، هذا لا أصل له، هذا يقوله بعض العامة. الاختيارات الفقهية.